سيئاته سبقت حسناته، خفت موازينه ذلك النار. خلاص بالله استوت حسناته مع سيئاته، صار من اصحاب الاعراض، جاءته شفاعه او غير ذلك، او نجاه ودخلت رحمه الله. طيب اذا احنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت سيئاتهم حسناته. هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما خلق، وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها حتى فقر وسوف نرى حتى فقر حتى فقر. طيب طب اذا هل نهايه هذا التطواف الجميل الفقر وجهنم والهويه والحطمه ولظى والدرك الاسفل اسماء للابواب للدركات؟ سلم يا رب. طب هل ثبت في مصادر الشريعه الاسلاميه تخصيص كل نوع من هذه الاسماء لدرجه محدده ولها اهل معينه؟ من كتاب الله. طب اذا نبذ تعالى الى جهنم والعياذ بالله. سلم يا رب. تعالى الى ذكر جهنم. نعم والعياذ بالله. جهنم صعبه. ذكرت جهنم 77 مره. كثير. طبعا. نعم. في 39 سوره. نعم. تحديدا. هذا طبعا استقصاء. نعم. ناخذ امثله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم في سوره البقره. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه والاثم. فحسبه جهنم. الخطاب لمن؟ هذا الانسان الذي يوعظ سواء من مسلم او غير مسلم اذا قيل له اتق الله، يعني اتق الله. انا رجل رزقت ببنت واحده. نعم. فبدل من ان ياخذ اعمامها شيئا من الميراث اكتب لها كل ما عندي بيعا وشراء. فياتي محمد خالد او سين او صاد او عين يقول له يا فلان اتق الله، هذا عمل غير شرعي، هذه وصيه جائره، هكذا انت تمنع وارثا من ارثه، يمنعك الله من ارثك في الجنه يوم القيامه. تاخذه العزه بالاسم، تقول يا فلان اتدع حكم الله عز وجل وتحكم انت من ذات نفسك ومن لبنات افكارك، تعطل حدود الله وتقول هذا هو البديل. لما يقول لك في العالم الاسلامي هذا الولد مسجل خطر، يعني مسجل خطر، يعني تعدد تكرر منه السرقه. صحيح. طب ما تقطع يده تحسن البصري راى شابا يحد في سرقه فتبسم وقال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلم. الله اكبر. شوف الشجاعه بتاع الامام. يا سلام. سارق السر سبحان الله العظيم. ف لما جي لكي يقطعه يد شاب سرق بعيرا. نعم. فقال بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي. قالوا لما؟ قال لانها انطلقت بالزغاريد عندما سرقت بيضه من بيت الجيران. فقالت الولد كبر ما شاء الله صارت يده تطول. فلما شجعته صغيرا شجعته فوصل الى انه سرق البعير. صحيح. فاذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاذن. تقول له يا رجل تعمل مدير لانسان والعياذ بالله يعني يحل الحرام ويحرم الحلال لوحده، تعمل في عمل لا يرضي الله ولا رسوله. يقول انا حر، انا عندي عقل، انا افهم، انا عندي ايمان يعلو ايمانك. فحسبه يفصله من عمله. انا يعني شوف اذا خير له اتق الله. يا كان الاطفال يلعبوا في شوارع المدينه. نعم. يمر امير المؤمنين عمر فيقول صبي منهم ابكي لكم امير المؤمنين. كيف يقترب الولد يقول له يا امير المؤمنين؟ يقول نعم يا بني. يقول اتق الله. يبكي عمر. الله اكبر. يبكي. يقول فقهها الصبي. لا اله الا الله. فلما يقال له اتق الله ان شاء الله ادعو لي امير المؤمنين. يخاف الله. يخاف اتق الله. يرتدع. يقف يتوقف تهز الكلمه هزا. اتق الله. ماذا ينبغي ان يقول حينما يقال له هذا؟ جزاك الله خيرا اراجع حساباتي. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. كده نصحتني. انت اخ صالح. ممكن اكون صديق لك، ممكن امشي جنبك. مش الناس سوف ياتي زمان على الامه تكون جيفه الحمار الممكن احب اليهم من الانسان اللي يذكرهم بالله ورسوله. سلم يا رب. وفي بيئات تقرا المذكرين. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله رب العالمين. فلما قيل للنبي الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. ربنا قال اتق الله. لا.

لا لا يرجع الامر لولي الامر أيضا. لا يقوم بنفسه نعم. ومن ياخذ المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عذاب قاس هذا كثير له جهنم وغضب ولعنه واعد عفر. لماذا؟ لانه يعني من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا وكتبنا عليه فيها ايوه كذا ان النفس بالنفس كذا كذا انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. دي فكانما قتل الناس جميعا لو يسر له ان يقتل الناس جميعا لقد لانه قتل الانسانيه في هذا الانسان. معقول؟ طبعا. ويبوء باسم هذه البشريه لانه قتل الانسانيه فيه عطل فيه الإنسانية التي وضعها رب العباد عز وجل. الله أكبر. هذا تجرؤ على الخالق وفيه نوع آخر من الخالق وإن كان ليس عليه عقاب دنيوي. ما هو؟ اللي هو القتل المعنوي. بمعنى أن أدمرك كما يقول المدراء أن أحطمك أن أشيع عليك إشاعات أن آتي للإعلام وأصور صورتك أن أقلل من شأنك أن ألتنس للبراء العيب. هذا قتل. لا. هذا قتل. أن يصير الإنسان كندا طوال حياته مع امرأة تسومه سوء العذاب أو زوجة يسومها سوء العذاب. هذا قتل. أسأل الذي يرى طبعا. وهذا موجود في البيوت. صحيح. هذا قتل. وإنما قتل معناه ليس فيه يعني سبحان الله حد. ولكن فيه يعني اذا سمع الزوج زوجته سوء العذاب تنتقم منه ام ماذا؟ لا لا لا تصبر ليبنى لها قصر بجوار قصر اسيا امراه فرعون في الجنه. تصبر طبعا تصبر وتحتسب. الصبر مساله صعبه هو ولذلك ثوابها عجيب. تخيل كل المنظر اللي حكينا عليه من اول النشور اول البعث والنشور الى ان شوف دركات النار شوف فين هذا الصابر ها الحماد على كل حال يخرج من القبر الى باب الجنه ويرجع الكلام ده كله. الله اكبر. انت عايز الحكايه سهله؟ ما شاء الله. حتى يوقفه رضوان وسوف نادي الى باب الجنه. ما شاء الله. انما يوفى الصابرون اجرهم. اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم اقوال. فالناس تتطلق. من انتم؟ قالوا نحن الحمادون على كل حال. ادخلوا من اي ابواب الجنه شئتم. الله اكبر. يجتمع مع ابي بكر في هذه القضيه. لأن بكر الوحيد الذي يخير بين أبواب الجنة الثمانية. الوحيد. الوحيد. سبحان الله. اللهم اجمعنا بهم. يا رب العالمين. القتل العام. القتل العام. خلاص فيه. النساء أيضا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. راح ظالم نفسه. نعم. بإيه؟ بالتقصير عن طاعة الله. بالصد عن سبيل الله. بحجب المؤمنين عن بإيذاء المسلمين. ظالم نفسه. هو نفسه خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فترك العباده وبدا يظلم نفسه. قالوا فيما كنتم يعني الملائكه توفوا هؤلاء لا يسالونهم ناس ما قال كلمه حق ابدا قالوا كنا مستضعفين في الارض كنا تابعين قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس كتبنا اشتموه على الشاشه اشتموه اسجنوا فلان سجنوا اقتلوا فلان اقتلوه عبد المأمور الله يرضى عليك هذا وحتى يا ريت عبد الامر عبد المفعول لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها انت كنت مستضعف هاجر روح في شغاف الجبال اعمل خيمه كده وهات شاه وخروف واحلب من الشاه وازرع شويه جرجير ولغايه ما ياتيك الموت يعني ولكن لا تستضعف لا تكن امعه لا تكن امعه لا تكن يا اخي الاسلام ايجابي ولا يعترف الملائكه والله عز وجل بانه مغلوب لا لا لا, لا هو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا والله الامر قديما كان متعلق بانه يهاجر هنا الامر متعلق بفيزا وتاثير الدخول وقوانين امنيه وارتباطات وتعهدات دوليه لا لا لا لا تنظر الى شيء وتغفل اشياء وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ابن تيميه كان داخل الجب يقول انا روضتي وبستاني في صدري حبسوني في حبسي مع الله خلوه وان قتلوني فان قتل الله شهاده وان نفوني من بلدي فنفسي بالله سياحه فماذا يصنع اعدائي بي؟ يعملوا ايه معه يعني سبحان الله نعم فهي سيدي ايه؟ ظالم الامعات. ظالم نفسه الامعاء. نعم نعم. تعالى سيدي في الاعراف. نعم. ان الذين كذبوا باياتنا. سلم يا رب. ده كذب بس ده. يقول له حجاب. يقول مش وقف. يقول الربا. يقول مش ده. ان الذين كذبوا باياتنا. واستكبروا عنها. لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم. انا جاي هنا ابواب الايه؟ السماء. يعني بالدعاء. تغلق. في الدنيا. لا تفتح لهم ابواب السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يرز الجمل في سم الخياط. الاية على الجمل مثال. نقصنا. اللي استكبر عن ايات الله عز وجل. وكذب بها. وكذب بها ورفضها. نعم. تمام. يعني اولا لا تفتح لهم ابواب السماء. لا دنيا ولا اخرة. يعني دعاهم غير مستجاب. خلاص. نعم. طيب. ولا يدخلون الجنة. أبداً. حتى يرجى الجمل البعير الكبير في سم الخياط في ثقب الابرة. لو دخل الجمل في ثقب الابرة لدخل هذا الكافر الجنة. وبما ان الجمل لم يدخل في ثقب الابرة. نفس ويقال الجمل للحبل بتاع الخيل بتاع المركب. نعم. حبل القلب اللي بيشد بيه الكلاع ده اسمه ايه؟ جمل. سبحان الله اسمه جمل. فالحبل سمينها لما يدخل اول جمل اللي هو يعني الصورتين مستحيل ان تكون هذا الحبل يدخل في ايه؟ في في في سم خلاص سبحان الله العظيم في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين ما يدخل سبحان الله. خلاص؟ وان كان مسلما هذا الذي يكذب بآيات الله وان كان مسلم يعني هذا لن يخرج من النار. ويعني في مسلمين يكذبوا بآيات الله ويعني صادر بشيء صادر لحصل بشيء يعني سوف نحتاجه في قبل الحلقات. وهذا لن يخرج من النار أبدا. المنافق سيخرج من النار. أما لقاءات المسلمين فضلت قلت وسط الموحدين سيخرجون من النار. إذا جاءتهم لأن أصلا لا إله إلا الله مش كلمة. لا إله إلا الله الناس فهمها لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله صار صحيح. وخذ إشرة. لا إله أقول لا إله لو إشرة. المشكلة. فبكيت لا ما يصح. الدين واحدة. لا. القتل العام جاء خالدا فيها. صحيح. طبعا في أراء العلماء كثيرة. لكن نأمل أن كل موحد يعني إن شاء الله لا يخلص النار. والله نحن نأمل هذا أيضا. يعني نريد أن نقاعد القواعد في هذا البرنامج. يعني فيما أرى أن هؤلاء الذين استكبروا من الكفار على آيات الله وصدوا عنها هؤلاء لا يدخلوا الجنة مطلقا. لكن رحمة الله قريب من هؤلاء الذين أساءوا وظلموا أنفسهم بجهد أو بغير جهد عسى أن تأتيهم شفاعة أو تأتيهم رحمة الله. حتى يخرج كل موحد من النار إن شاء الله. والله يا ريت هذا الكلام. ولكن وصف الخالدين فيها هذا الخلود فيه نظر. نعم. وفي اللغة تقولون أنتم أن السم تجمع على سموم. صحيح. لكن السم القاتل جمعها سمان. سمان. مش سم. عشان أولادنا في اللغة. خطأ الشاعة. سم. صح كده. خطأ الشاعة. يعني قول ولا تقول. ما شاء الله البدر. ما شاء الله. تعطلوا علينا. يعني بعد سنة. تعطلوا علينا الله يرضى عليك. لهم من جهنم مهاد. مستقر. خلاص. سبحان الله نعم. المهد. نعم. ومن فوقهم غواش. يعني؟ أغطية من النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ النار. من جهنم مهاد. يعني تحت ايه؟ تحت ايه؟ نار. ومن فوقهم غواش. والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك نجزي الظالمين. الظالم. تمام؟ ده هو كذب بآيات الله. واستكبر. وهو مجرم. بل وكذلك نجزي المجرمين. نعم. ثم هو ظالم. فجمع هذه الأخلاقيات كلها. نعم. والسلوكيات والعياذ بالله. والعرف ايضا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ذرأنا يعني خلقنا. ربنا اوجد في الدنيا كثير من الجن والانس من اهل الايه؟ جهنم. والعياذ بالله رب العالمين. لهم قلوب لا يفقهون بها. خلقا عقب يعني. لما تقول تخليهم كده يجادلك. يجادلك. انا فاهمك الموضوع. انت مش فاهم. ولو فهمني. ده الايه تقول ده هي مش كده. طب انت عالم تفسير؟ تقول لا. طب عالم حديث طب انت بتفكر في ايه؟ وده حسب المنطق كده ما الله يرضى عليه بالعقل بالفلسفه الكذابه. معنى الفلسفه ده يعني حب الحكمه، عشان هو ما يدرك الفلسفه، هو بالجدل وبالمراء الذي يعني سبحان الله. لا. لهم قلوب لا يفقهون به ولهم اعين لا يبصرون به، يعني دار الحق يعني تعالى الله اكبر، والحق واضح تعطل الناس سبحان الله العظيم. ولهم اذان لا يسمعون، هو عطل كل ده عن الله، يعني لا يسمع الحق ولا يرى ولا يرى الحق ولا يفقه الحق، لا يفقه الا الباطل، لا يرى الا الفوضى. لذلك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هكذا يدعو الانسان عشان تستبين الامور. صحيح سبحان الله. حتى الكفار والعياذ بالله لما يقولوا ايه يعني، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من نار. طب يا ابن الحلال ما تقول اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه. صحيح. لا دعاء على نفسه ويدعو الانسان بالشر، دعاءه بالخير وكان للضلال للضلال والضلال. اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه دي اضل ليه؟ لان الانعام واحده. لا اله الا الله. الحمار عزك الله موحد، والجاموسه موحده، والخروف موحد، كل واحد على الارض الجماد. وإن من شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده. نعم. قال ابن مسعود ولماذا لا نسمع تسبيحها؟ قال لو استمعتم إلى تسبيحها ما استفدتم منها. أشرب الماء الكوب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. أجي قاعد على الكرسي يقول سبحان الله. أنا مع السلم الحركة سبحان الله. وإلا كانت الحياة في الضجيج. مع أنهم موحدين كله. كل المخلوقات موحدة. وما يتمرد إلا صاحب العقل. فكان لهم قلوب لا يفقهون بها. عاين لا يصلون به، أذان لا يسمعون به. سبحان الله. طب ماذا يريد؟ لا. فلهذا يقول له رب العالمين. على سيدي الأنفال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. دي واضح حديث الكفار. لا. يعني يعمل مليارات بدعايات ضد دين الله عز وجل. بس إيه النتيجة؟ هم يمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين. فسينفقونها يعني يضيع عليهم الاول، ثم تكون عليهم حسره ثم في الدنيا عشان يكسر البؤم. سبحان الله. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جمله وكانها جمله استئنافيه من هؤلاء، يعني هينفق الاموال دي للصد عن سبيل الله وللدعاء ضد الاسلام ولتخريب عقول المسلمين ولتشويش قلوب شباب الاسلام وفتاة الإسلام، والمرأة حاجة عن حقك، والشاب اعمل زي ما احنا عملنا اتركوا الدين عشان تتحرروا، وينفق ملايين. تضيع الملايين الأول خلاص، وبعدين بعد ما تضيع الملايين سوف تكون عليهم حسرة لأنها ضاعت من غير أثر. لأن الإيمان لما يدخل في القلوب ما شاء الله ركبت له ده تتعب الأم والجاهل والعالم وكل الإيمان، وإذا يعني دخل في القلب وتغلغل ولا سبحان. وإذا صنع هذا الصنيع من المسلمين يعني ده مصيبة، يعني ده هذه مصيبته أشد، هذه مصيبته أشد. يعني يبقى مسلم وينفق أموال يصد عن سبيل الله يدخل في المعية. نعم. الله لا إله إلا الله ينطبق عليه الله. وانصروا الذين ظلموا وأزواجهم. معهم. والعياذ بالله رب العالمين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تعالى يا سيدي في لأن ربما يعني معذرة لا ود أن أقول المنطق والعقل، هذا الذين كفروا يذهبون إلى أشد دركات النار عذابا وشدة وقسوة. الجهنم هذه أول دركة. ما احنا قلنا احنا سوف نجبس القضية ونقول أنها والعياذ بالله رب العالمين في أنواع من العذاب سوف يتنقل فيها الكافر من جهنم لسعير للظى، لأن في أماكن مخصصة للعذاب سوف نقول والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي في هود. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا الله، تخيل ان الناس لما تصلح فظلنا لا يهلك القرى. يعني ايه لا يهلكها؟ يعني لا يهلكها بالانس مثلا، بالطاعون، بالزلازل، بالقضاء الكوني. لا الله يبارك عليك يا رب، يعني ربنا سبحانه حرك الكون ضدهم، حرك الفيروسات والميكروبات والاوبئه واصابوا بامراض لم تكن في السابقين. لا لم يكن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لا لما مصلحين لا متى يهلكها؟ لما يظلموا. سبحان الله. اذا ظلموا. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من يجعلنا مختلفين؟ الله عز وجل كان ممكن يخلق الناس دي على طراز ادم وخلاص يعرفوا يتوبوا ويوسخوا الطريق. نعم. لكن طلعت لنا امم في عبد الشيطان وفي والعياذ بالله عبدت كواكب وناس في دول في جنوب شرق اسيا اللي بيعبد الحيوانات واللي بيعبد سبحان الله في مصائب كثيره. نعم. سبحان الله. فربنا لو كانت مشيئته ان يجعل الناس امه واحده لفعل. لكن من اياته جعل اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف شرائعنا واختلاف عقولنا واختلاف عشان يسلك للإنسان مناصر اختيار عشان يأخذ الإنسان حرية اختيار. نعم. ما أوجده في الدنيا. بعض الناس يقولون أنا وجدت على غير اختيار من طب أوجدك وخيرك قال وريني بها تمرس أرني. هو يرفض المبدأ في حد ذاته. اي مبدا انه وجد في الدنيا. لا لا ده صعب سبحان الله. يعني والله لو من كرم الله اننا ما كنا نتمنى ان نرى في الدنيا اساسا. يعني هو احنا اصلا عندنا سأل من الرؤيه اساسا يعني. نعم. ولذا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم مختلفين هكذا. وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين من كليهما. نعم. عصاة الجن وعصاة الإنس كل فرق بتدخل والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي للإسراء قل عسى ربكم دول لبني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا والعياذ بالله رب العالمين. نعم. جهنم هي للكافرين. إذن هي ليست لعصاة الموحدين إحنا وضحت سبحان الله العظيم لأن عظمة القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد بمعنى يعني من كثرة التكرار لا يصير قديما. يعني أنت مثلا مسلسل تشوفه مرة ثانية ولا قصة وأحمد جهالة خلاص نحن قبل ذلك تقرأ كل مرة تجد القرآن جديد يخاطبك وفي كل مرة تضيف معنى وتدخل فيه سبحان الله العظيم. عمر يقول يا نقول اجلس يا عمر يعني سبحان الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكاني اسمعه لاول مره سبحان الله ويحفظ. اذا هذا هكذا يخلق هكذا هذه معجزه القران ويظل متجدد الى يوم القيامه. صحيح. فرشي. من كان يريد العاجله الدنيا عز الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وعايز الدنيا بس عايز الدنيا ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله. لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيوة ما نشاء طبعا طبعا لا شك سبحانه وتعالى لمن نريد والإرادة لله أيضا طبعا هو فرق باب الدنيا فقط أو أنا عايز دنيا خلاص خد دنيا يعني دنيا فبيأخذه بالأخير وقت فيعطيه الدنيا. صح. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أنا في الآية قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن مش سعي منظر مش سعي كلام احنا ما شاء الله علينا احنا من اهل التوحيد يا بختنا بشفاعه الرسول كل كلام التهريج ده كلام مقاهي ده كلام واحد مش عايز يشتغل سبحان الله لا ليس الايمان وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعمل لها مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب سبحان الله. فهنا هو عايز العاجله بس عجل الله لا يعني ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ما الخطر في ان يطلب العاجله من الله عز وجل؟ طب يطلب العاجله عشان يتمنظر على الناس انا عايز زي قارون انا عايز اكون زي بيل جيتس عندي مليارات هذا غير مشروع في الكلام. لا مشروع بس عندي انا عايز المال ده اوظفه لكذا هو يعني وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا ان تزرع فيها للاخره معناها لا يطلبها هكذا للدنيا. سيدنا عمر قعد كده قال ليتمنى كل واحد امنيه واحد صحابي قال اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب ماذا تصنع؟ انفقه في سبيل الله عز وجل. وانت قال اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخير تعمل بايه؟ اغزو بها في سبيل الله عز وجل. الهمم سبحان الله وصل الدور على امير المؤمنين سيدنا عمر. وانت قال امنيتي غاليه عزيزه اتمنى مع بعض قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر يا صدر الأماني. الأماني. يا الأماني. يا سبحان الله. هذه الأمان العادي. هذه الأمان العادي. نعم نعم. طيب. تعالى سيدي أيضا في الإسراء. ومن يهدي الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه. يعني أولياء من دونه. ما في حد يدافع عنه. نعم. فيش واحد محامي يخاف مثلا من القيامة. أصل كان مسكين. ده كان مضطر. ده كان وقع على القرار كده لأن المسؤول قال له لا سبحان الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. تخيل هو داخل النار أعمى لا يرى. لأنه كان إيه؟ أعمى عن الحق، أعمى لا يذكرون بهذه الشيء اللي القرآن يفسر وعظه. بكما ليه؟ ما نطق بالحق. سبحان الله لا إله إلا الله. ثم ليه؟ أغلق أذانه عن إيه؟ عن استماع كلام الله وكلام الحق. فأصيب بالحراسة عطلت فعلا. هو عطلها معنوية فعطلت مادية ومعنوية. سبحان الله مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. حديث عن جهنم. جهنم والعياذ بالله. كلما خبت كلما النار تتهدأ جهنم زدناهم سعيرا. والعياذ بالله رب العالمين. الفئة هذه الفئة أهل الضلال. أهل الضلال. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون. نعم. وهنا الهداية بيد الله والضلال بيد الله أيضا. بعلم الله. وقال ومن يضلل. نعم. ومن يضلل السهم. ومن يضلل ليس لله سبحانه وتعالى. أبحث وجد. لا لأن العبد أمسك مفتاح باب الضلال. من يهدي الله فهو. من يهدي الله. فهو المهتدي. تمام. يعني الذي يهديه الله. يعني الله هنا فاعل. ومن يضلل أي يضله الله. لا لكن في البداية العبد هو الذي سلك. أم من يضلل من العباد. وقعت إرادة العبد. ها. إن لله عبادا إذا أراد وراد. إرادة العبد جاءت مع إرادة الله في أن هدى نفسه ففتحت له أبواب الهداية. والآخر أمسك في باب الضلال فأصبح أبواب الضلال. وإلا ما كان يوم القيامة ولا الله يعني جبريل ليش رايح على باب الهداية روح ابن ودينا على باب الضلال. قولوا لا أنت لو ضمن. يعني الهداية هنا بيد الله والضلال بعلم الله بإرادة العبد نفسه. ليس كيف يظلم العبد. ولكن يعني ربما توهم النفس البشرية بهذا العقل. لا لا لا أولا القرآن يفسر لا تأخذ آية واحدة تجد مثلا في مسألة الضلالة دي تجمع كل علم التفسير يقول هذا كل آية تخص الضلالة تحطها أمامك ويطلع بالمجموع أعيد آية الهداية حط كل الآيات سبحان الله إنا هديناه النجدين إما سأكرت إما واضح سبحان الله هذه فكرة ألهمها فجورها وتقواها هذا وذاك نعم طيب يا سيدي تعال في الكهف يا سيدي يقول لك الله عز وجل يقول ايه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الكافرين بس عرض يعني مجرد عرض عشان يتفرج عليها هذا المفهوم من منطق لا لا لا عرضنا يعني أدخلناها أيضا في عرضها ندخل في عرفاتها والعياذ بالله سلم يا والعياذ بالله من الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري الاعين تذكر ترى نعم الله فتشكر وترى فضل الله فتعرف وترى اهل العلم فلا مش لما استغشوا ثيابهم حطوا على عينيهم عشان ما يروا نوح صحيح هيك سبحان الله وكانوا لا يستطيعون سمعا وكان يستطيع بس كانوا لا يستطيعون سمعا للحق ويسمع اي اشياء اخرى هذه كافر العياذ بالله رب العالمين يعني هذا التفسير الذي جاء لمجمل لابد ان نتناول هذا الكلام في هذا ديننا بمشيئه الله تبارك وتعالى الموضوع فيه تفصيل كبير وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أيوة. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري واذا كان المسلم فيه هذه الصفه يدخل معه يدخل معه هو سمعت حديث لا قال يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا يأتون الناس يوم القيامة بحسنات وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم تحمدونها تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا إله إلا الله يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء يا فاطمة يا بنت محمد سليمي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء من بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. أحاول أن الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري والعياذ بالله وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله. هو غطى على نفسه. سلم يا رب. نعم سلم. نعم. طيب. قل هل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ يعني الكافرين لما يتخذوا واحد ولي من دون الله صار يطلع زير يطلع أي من هذه الفرق يا سبحان الله. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا نزلا مقر فندق سبحان الله. يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام خطير جدا. هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق يظن من تلقاء نفسه هكذا يظن من هواه الذي يلعب لأن يعني من علامات اتباع الهوى. كيف نعرف أنه متبع هواه؟ احنا كنا من قبل من اتبع هواه اضل هداه خلاص. من علامة اتباع الهوى المسارعة الى نوافل الخيرات والتكاسل عن اداء الواجبات. جميل. ابتديتها ايه؟ تصوم 2 و5 وثلاث ايام كل شهر يعني غير محجبة. هو يتصدق ويعمل مش عارف ايه ولكن واخد فدان من ارض اخواته واخد بناية مش عارف ايه ظالم ومغتصب اموال الشركة والمؤسسة. القصة دي يعني ايه؟ انا رايح عمرة يا عم عمرة تعالى بس عمرة ايه؟ سدد الديون اللي عليك عمرة مين؟ عمرة من؟ فقه الاولويات مش موجود ابدا. هما الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة. والعياذ بالله. لا والعياذ بالله هذا من اهل الجنة مش والعياذ بالله. تعالى يا سيدي لمريم. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. كل شيعة وكل فرقة ربنا ياخد منها ايه؟ الاعتى. الاعتى يبدا به الاول كان يدخل في النار يدخل في النار الاقوى. فلما يدخل الكبير الاول الله ده بدل الكبير اللي كنت هو ده اللي كان سبحان الله. فاول ما يدخل الكبير الثاني يرتجي كلما دخلت امه لعنت اختها والعياذ بالله رب العالمين. وتعبير القران قاسم ثم لننزعن من كل شيعة ايوه اليوم أشد على الرحمن مين العافي أشد على الرحمن على الرحمن خوف لا حول ولا قوة أشد على الرحمن يتأدى على الله يتألى على الله سبحان الله. تقول يا أخي اتق الله في الناس اتق الله وأنت سبحان الله سبحان الله. أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية يصلاها يعني يحترق فيها سبحان الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني واردها الناس تخاف من واردها دي كلنا لا كلمة واردها دي لها كلنا يخاف من واردها طبعا طبعا بشكل لا فيها نظر يعني فيها فيها في تأويل. وإن منكم الخطاب لمن وإن منكم من من كلكم ما منكم من أحد إلا هو واردها من الناس أجمعين كل الناس مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وعاصيهم. الورود هنا بمعنى الدخول الأثار في آراء من العلماء تقول أنه يرد يعني يدخل كلها فتصير بردا وسلاما على المؤمنين كما صارت لإبراهيم إبراهيم. ثم يخرج منها إلى الإيه الجنة. ده رأيي. نعم يعني لا نميل إليه بعيد لا نميل إليه لا نميل إليه. في منكم إلا واردها المرور عليها فلما ورد ماء مدين يعني وصل ورد ربما يكون هذا المقصود بالصراط مثلا يعني ورد يعني عمر سبحان الله العظيم. وبعدين هناك المؤمن لما يرد على النار وهو ماشي على الصراط تصيبه الكلاليب وتعفى يحدث له ما يسمى العلماء ولك ما يسوي الحمى في الدنيا. نعم فيصاب الحراره هو ده الورود بتاعه هو لحد من ايه الورود سبحان الله. وإن منكم إلا واردها يعني هم الايه الكفار في قراءة لعاصم من القراءة قال وإن منهم شو إن منكم من الكفار من الكفار إلا واردها. فعقول الورود يعني قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يردها تحلة القفا. يعني ربنا لما سبحانه وتعالى أن فعلا وإن منكم إلا واردها. ها نعم. إيه حدث القسم؟ أقول لك مثلا إيه؟ قل والله والله لا تشرب. ها والله لا تشرب. دي خلف كم منك؟ مثلا هي دي هي ده الورود المؤمنين عليها. هي تحلت القسم. ربنا قال وإن منكم إلا واردها. هي ربي يعني يعد عليها. فضلتك تستريح لأي الآراء. المرور فوق الصراط هذا هو الورود. نعم. لانه يعني هنالك لفه ونشر في في في اي القران الكريم ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم كذا كذا وان منكم الخطاب كان يتحدث بضمير الغائب اصلا يتحدث بضمير المخاطب والخطاب هنا لكل الناس كل الناس كل يمر ويرى ويرى جهنم ويرى النار ويرى سبحان الله هذا هو المر سبحان الله الكلام هنا كله الكلام هنا كله على ايه على جهنم لان دي الدرجه الاولى كثير الكلام سبحان الله 77 مرة في القرآن يعني الموضوع مش سهل ومعنا مع حضرتكم نستقرأ الآيات والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الفرقان أثر الفرقان على الفرقان نعم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اصرف عنا يعني إيه يعني ما أنا باعي ما نأتي بإليه سبحان الله هذا هذا دعاء المؤمنين العنكبوت سيدي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يكذب على الله شوف يكذب على عبد سبحان الله كيف يكذب الانسان على الله والعياذ بالله رب العالمين يعني الكذب على الله هو عدم الائتمار بامر الله هذا كذب هذا نوع من الكذب مستقيم كذب ارتكاب المنهي نوع من الكذب ها تنكب طريق الحق وان يعطي ظهره للحق ويولي هذا نوع من الكذب الله الذين يتلزون الذهب والفضه هذا كذب على الله الذي لا يصل هذا كذب الانسان المتأبي على امر الله في امر حيام الله الزام بيتك لا داعي للخروج دخول خروج دخول في ايه كذب على الله سبحان الله أصبح حتى لو جالس في البيت يوم يبقى امر صعب ولا انا محبوسه انا لا اله الا الله هذا كذب على الله هذا لا اله الا الله تمر مبروك عليه سبحان الله ومن اظلم من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء الحق وصلت عنه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فالسلام أعوذ بالله رب العالمين والذين كفروا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور لا في يوم يخفف ولا هو سبحان الله ولا هو خالد منها أعوذ بالله رب العالمين نعم السلام يا رب ويا سيدي آية الزمر تحدث عن الجنة الأول ثم تحدث عن قال وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا جماعات جماعات يعني سبحان الله حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها في الجنه حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها لان هنا فجاه يعني اول ما يدخل تفتح الابواب ما فيش ايه ما فيش ترحاب ولا والعياذ بالله رب العالمين وقال لهم خزنتها باب التوبيخ الم تاتكم او لم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى جاءت اعترف نعم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في ايه هل ندخله لابد وثيقة وثيقة الذين كفروا الى جهنم زمر جماعات لان الموضوع كبير ما يزال الكفار والمجرمين يلقون في النار يلقون في النار زمرا وزرافات ووحدانا ويقول الله عز وجل هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العباد فيها قدمه فتقول قطم قطم قطم بعزتك قد امتلأت بعزتك قد امتلأت مفسر الله عز وجل يجعل الملائكه تاتي بالجماعات واهل الكفر والفسق والفجور ويضعهم في جهنم هل امتلأت أقول هذا المزيد تفضل هذا المنطق لا إلى أن يضع الرحمن سبحانه وتعالى أو الجبار فيها قدمه مش قدمه قدم. أي ما يقدم إلى النار من بقية الخلق مرة واحدة لا أفهم أي ما لا أفهم مش قدمه مش قدم قدم عضو لا لا, لا لا قدمه أو رجله رجل يقول لك رأيت رجلا من الجراد طوائف وجماعات ورجلا من الناس جماعات من الناس يضع رب العباد كل الجماعات الباقيه يرميها فيها هذا المقصود بقدم بقدمه قدمي او رجلي فهذا هذا الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه تمام لان عشان اولادنا لو قرأوا لابد لابد ان يعودوا الى اهل العلم الله يرضى عليك الله فيك وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يا سيدخلون جهنم داخلين. سبحان الله. يعني المستكبر عن عبادة الله ماذا يصنع به؟ يدخل داخلة يعني ذليلة مطاطع رأسه. يستكبر عن عبادة الله يعني لا يقيم شرائع الله. هو بالله عليك لما اللي رفض يصلي ده ايه؟ استكبر عن الله. هذا استكبار الله. تصلي له فلان كيف؟ يا فلان من الغط هنا لا نوم الاستكبار. على سيدي في الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه فيها أصناف كثيرة. ويعذب المنافقين والمشركين والمشركات والظالمين. سبحان الله العظيم. والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. الظانين بالله ظن السوء يعني يعني رب دار العالمين يقول لا لا هو هو هو ما فيش اخر لا لا لا تظن ان فيه اخر نار مخلفه ليه تجد يا الله الرحمن الرحيم لا يرزقك اي خير اي مرسى رحيم والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله. في قاف يا سيدي القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا مين القيا؟ الملكان. من الملكان؟ هو كل ما كل واحد موكل به ملكان ملكان هذا هم الاثنين ياخذوه ويرموه في جهنم ويرجعوا يعني تعبنا في الدنيا روحنا متخلصين منه. كل كفار عنيد والعياذ بالله رب العالمين. سورة البروج. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني فتنوا اذلوهم وفتنوهم في الدين وعذبوهم وخلوهم يقولوا كلاما سيئا وينسبوا اليهم اشياء لم يسمعوها والعياذ بالله وحكموا ظلما عليهم وده فتن المؤمنين والمؤمنات فتنة ثم لم يتوبوا. متى شوف لو تاب ورجعت سبحان الله لو تاب الآية معلقة على فتح. سبحان الله. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني مش كفاية جهنم حريق والعياذ بالله رب العالمين. عندك سيدي صوت الفجر وجيء يومئذ بجهنم إذن يجاء بها يسافر مكان من أين؟ من الله أعلم من مكان تأتي إلى أين؟ تأتي إلى أرض المحشر. هذا مكانها؟ هذا المكان تستقر فيه. كيف تجيء؟ لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. لها أعناق كأعناق البخت تلتقط أهلها وأصحابها واحدا واحدا كما يلتقط الطير الحب. هذا في صحيح مسلم. من أرض المحشر لها أعناق كأعناق البخت الزمام. سبحان الله تلتقط المتلتقط في ذلك والعياذ بالله. سلم يا رب. كل آية كمان ننهي بها جهنم والعياذ بالله. يعني كده إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سورة البيان. تمام. غير كلام عن جهنم وأهل جهنم وأهلها. هذه الطبقات طبعا إحنا نعم فيها مسلمون وغير مسلمين. واضحت؟ خلاص الصورة واضحة. نصوص الآية. الصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. رحمة. تعالى لكلمة سعير. هذه الدركة الثانية. هل ترتيب الدركات يعني فيها خلاف؟ هذا لكن تقريبا هذا هو ما يستأنس الإنسان له مما يوتي من علم قليل. يعني لا ترتيب الدركات ليس توقيفيا. لا ليس توقيفيا. يعني لا هي كده من استئناسنا للشروح وللأحاديث. يعني ترتيب الدركات راجع مثلا لكم الايات التي وردت لنوعية العذاب او لطبيعه الاعمال على طبيعه الاعمال يعني المشرك غير الموحد وهكذا غير الكافر غير الطاغيه غير المجرم غير الفاسق غير المنافق غير الطاغيه الكافر الفاسق كله في صف واحد هذا كل واحد يطلق. طيب كلمه سعير وردت 16 مره قليله وربما يكون الترتيب للكثره لكثره الورود في القران الكريم 77 جهنم كثير ولذلك وكانني ارى ان جهنم قد يعني استأنس احيانا انها تسمى ايضا للنار يعني وخير وجيء يومئذ بجهنم بالضبط يعني النار بالضبط يعني لم تؤتى بدركه واحده بالضبط كده يعني هذا ما استأنس اليه يعني حاليا ذكرت السعير 16 في 13 معنى السعير. السعير هي التي تسعر من شده النار هذه اقوى وتصير مسعوره كالكلب المسعور سلم يا رب. بتكلم مسرور يعني ايه؟ والعياذ بالله. شرس فيه قوة وشراسة غريبة. تعالى للنساء أول ما أو السعيرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. سلم يا رب. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرة. آكل أموال اليتامى. يعني أنا أحب السادة المشاهدين والمستمعين أن يكتبوا معنا أهل هذه الدركات. حتى ننقل أنفسنا. آكل بالضبط. آكل مال اليتامى. آكل مال اليتامى. من بداية إيه ابني؟ من بداية إيه؟ من بداية ما يجلس في صوان العزاء في النور أو في الكهرباء والأكل والشرب الذي هو من مال الكفر. من البداية هو أكل مال اليتيم. وسمعته في البلد وكبار الناس الذي هو من جيبه من جيبه من جيبه ينفق من جيبه. وإذا يعني وإذا أوصى المتوفى بهذا يعني قال اصنعوا لي صوانا كذا وصرادقا واتوا بالمشايخ يعني بتاع ام معبد وشق علي جايب يا ابن معبدي وهناها مثلا يعني لا اي وصيه جائره لا تنفذ لا اي وصيه فيها بدعه لا تنفذ. المفروض المتوفى لا يوصل لهذه الاشياء خلاص. اريد الشيخ فلان وفلان وفلان يقرؤون في هذه وهذه وصايا وانا في الجرائد وفي كذا وفي التلفاز وفي الاذاعه توصل الى احمد فلان فلان بس عشان نعرف عشان احنا ربما المود بعيد عن بعضها. لكن اموال هذا الاعلام من الواجب من العم والخير مش من مال الايتام. طبعا هو الراجل مات يريد حسنه تنقذ مال الايتام. يبدا من ساعه ما المتوفى مات صار هذا المال للورثه. سيدنا عمر الراجل قاعد جنب الراجل يرخيه صار يطرح الرجل. قام عمر طفل من سواده يا أمير المؤمنين أصدقنا في الظلام. قال صار للورثة حق في هذا الزيت. أتطعمون نارا في أجواف نار مصيرة حرام. المال ده كان قاعدين في بلد غير كان صاحي على قدر الحياة. مات الراجل الكهرباء دي النور ده هذا النور هذا الضوء من مال اليتيم. إلا مال اليتيم. إلا مال اليتيم. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه. يحسن وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول من أبكى الولد الغلام الذي خيفت أباه في التراب وشدكم يا ملك أن من أبكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أنا وكافر اليتيم في الجنة كافر. سبحان الله. تخيل كل بيت يرجع الأب أبويا أبويا أبويا وفي يتيم وأبوه على قيد الحياة. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة دليلة إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة على كل الحياة لكن يتيم. صحيح. يتيم ولطيم وضايع سبحان الله. لا إله إلا الله. تعالى يا سيدي للإسراء. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآية ذكرناها في جهنم أيضا سعير سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في لقمان قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أنا لقيت أبوي عن كده. لا ما تغير عادات عندي وتقاليد. أنا ورثتها عن أبي ورثتها كابرا عن كابر. سبحان الله. تعالى يا سيدي في سبأ. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذا خاصة بالجن. شوف الجن مخلوق من الايه من النار ورد ربنا عذابه السعير أيضا. هذا مطلق المسيح سبحان الله. تمام. في فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قال يا ابراهيم الاسد الله استجاب للصحابه وللتابعين ولا يستجيب لنا. قال امور ثمانيه جعلت دعاءكم غير مستجاب. قلتم نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه. قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قراتم القران ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز اصل اليها قال واذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس امامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكان أما يستجاب لكم. طب ليه مركزين على عيوب الناس؟ مركزين على وجود الناس. وكذا السورة، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعادة. في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. دول المنطقة دي والعياذ بالله الموبوءة دي فيها سبحان الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فتعقب لأصحاب السعير. من هذه الفئة؟ فئة أهل الكفر والضلال. فلو كنا نسمع أو نعقل ما عقل الفهم. طيب يا سيدي، في سورة الانشقاق، سورة الإنسان أيضا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تعالى يا سيدي للحطمة. طيب درك أخرى. نعم. معنى الحطمة؟ الحطمة التي تحطم ما يدخل إليها، تحطم بالنار بتحرقه فيتحطم. هذه أقوى حطمة، نار تحطم والعياذ بالله. كم مرة وردت في القرآن؟ وردت في القرآن في الهمزة مرة واحدة. ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ قلنا الهمزة الذي يغتابك في وجهه ويوبخك في وجهه، واللمزة الذي من وراء ظهره. الذي جمع مالا وعدده. يعني ايه عدده؟ يعني قاعد يحصيه ويجمعه سبحان الله، وبعدين لا يخرج عنه زكاة، لانه يجمع بس المهم منين؟ من اي وذهب الى اي. صحيح سبحان الله. يحسب ان ماله اخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. العزيز فيها ايه؟ التي تطلع على الافئدة. كيف تطلع على الافئدة؟ تطلع، هي تحرق الاول الجلد وتدخل الى بقية الجسد حتى تصل الى القلب. فان وصلت الى القلب يعاد الجسد مرة اخرى ويعاد العذاب مرة اخرى. يعني تحرك لسانه الذي ما ذكر الله انما كذب وشهد زور، تحرك عينيه التي نظرت، تحرك انفه، تحرك اذنه، تحرك يديه التي امتدت بالحرارة، تحرك الليل اللي راح والعياذ بالله. ثم تدخل على بقية يقولون في بطون النار تحرك امعائه. وبعدين والعياذ بالله تدخل على القلب، او تدخل على القلب يجدد الجسد وهكذا. سلم يا رجل. دي اللي ايه؟ الهمزة اللمزة. ممكن يكون مسلمين طبعا. يعني المنطق لا، ويل لكل همزة لمزة. ايوه هذا وصف. تمام. الذي جمع مال وعدد وصف اخر. نعم اليس كذلك؟ هو همز لماز جمع مالا مركب شر. يعني اريد ان اصل مع فضلاتكم، اذا انطبقت صفه واحده على عبد من هذه صار من هؤلاء. هماز لماز جمع للمال منع للخير ثم سبحان الله يتكاثر بماله ويستخر على خلق الله. هذه اصناف كثيره يعني. نعم نعم. تعالى يا سيدي للظى. كلا انها لظى. صوت الليل قال ايه؟ نارا تلظى. نعم. نارا تلظى ايه؟ يتصاهر منها الشر والعجل. كم مرة وردت؟ هي في هذه المرة. مرة لظى لظى مرة. نزاعة للشوى. الشوى هو جلدة فرو الرأس. يا ساتر. نزاعة للشوى. وبعدين تنزع اليدين والرجلين، لأن العربي عنده كلمة الشوى كل ما ليس بمقتل. يعني الشيء اللي ما يقتلش الإنسان. يعني لو قطعت يده ما يقتل، ما يموت. الأطراف مثلا. الأطراف فرت الرأس. لأنه ما ظل المسكين من حر أو من خيمة أو أواه أو بنى له بيت أو رعاه أو فكر بعث بيت الخلف. يده ما تمتد، رجله ما ذهبت للخير. كل هذا والعياذ بالله. نزاعة تدعو من أدبر وتولى. ثم وجمع فأوى. يعني إيه؟ يعني اللي أدبر عن الحق وتركه، وكل همه ايه؟ الدنيا. كل همه الدنيا. يعني يتبع سبحان الله العظيم. جمع في اوعى. جمع في وعائه. سبحان الله. جمع في اوعى. وضع في سبحان الله. وضع في وعاء. يعني في جمع مالا وعدادا. في الحساب. وعاء البنك. كلا انها لظى. لظى انها الضمير هنا هذه هذا النوع من العذاب، هذه الدركة، هذه قاسية عن الأولى. أنت نزل تحت، أنت نزل تحت غير الأولى. تعالى سم السقر أربع مرات في القمر والمدة. نعم. في القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من يسحبون؟ هؤلاء الكفار. كفار. نعم. تعالى أيضا في المدثر ذوقوا مس سقر. مس خفيفة. لا. خفيفة. لا لا لا. وذوقوا. تمام تمام تمام. هذا والعياذ بالله رب العالمين، يعني ربما هذا هذه الدركة يؤتى بها من دركات أخرى ليذوق نوع معين من العذاب. يعني استخدام القرآن للفعل ذوقوا ربما يعطينا انطباع من الريحان النفسية بأنه قليل الزمن ذوق. يعني ربما هذه الدرك أو هذا المكان بتعذيب طائفة معينة ثم تعود إلى مكانها الأصل مرة. نعم. ربنا ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يعني متجول بهم، يعني هو بالزنزانة من نار العياذ بالله اذا جاز التشبيه، يعني ثم يذهب به الى نوعيات معينه من العذاب ثم يرد مره اخرى الى المكان الاساسي الذي يعذب فيه اساسا. نعم. والعياذ بالله. الوليد ابن المغيره. نعم. ابو خالد. ابو خالد. نعم. ابو خالد. نعم. هو ابو الوليد ابن الوليد. نعم. هو اثنين من اولاده اسلم. الوليد سبق خالد بزمن 21 سنه. خالد ما أسلم إلا بعد 21 سنة من إقرأ. نعم. الله أكبر. الدكتور عليه الصلاة والسلام قال رب العباد سبحانه وتعالى سأصليه سقر. بعد ثم نظر ثم عبس وبصر. يعني سبحان الله. ثم أدبر واستكبر. أيوة. وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا خلق البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لواحة البشر. لا تبصر. انا اريد ان اعرف الذنب اولا، يعني حتى لا نحذو حذوة. ذنب هو ماذا؟ هو الوليد لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان من بلغاء العرب. ده يقال ريحان قريش. ما شاء الله. وكان يسمى زاد الرقب. كان اذا سافر فئام من الناس قبيلة او شعار الضخ لا ياتي احد بشيء معه، لا خيمه ولا مال ولا طعام ولا شراب. زاد الرقب هو البنك. كانت قريش تكسر الكعبة سنة ويكسرها سنة، ثم العيد الله أكبر يعني لقريش. ولما ذهب ابن أخي صرخت بأنه عملت وسويت أنا، يمكن يعني بيأتي شرقية من الجن يجيب لك ناس يعالجوك، فأطباء من العرب وكذا. إن كنت تريد أن تكون أغنى جمعنا لك المال فصرت أغنانا، عايز تكون مالك علي ملك ناس علي. قال أفرغت يا ولدي؟ فقرأ عليه حامين السجدة من شدة عجب الوليد، وكان رجلا بليغا وضع يديه خلف ظهره وجلس شاخصا الى رسوله. ثم ابو بكر يصف ويقول فقطب جبينه مركزا ومستمتعا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع اليه. قال ابو جهل عاد اليكم الوليد وجه غير الذي ذهب عنكم له. قرأ وجهه ظهر عليه نور بسيط، نور بسيط بدا يظهر. وهو القائل ان له لحلاوه. قال تقولون شعر؟ والله ما هذا اعلمكم بشعر. والله ما هو بشعر. تقولون كائن؟ والله اعلمكم بسجع الكهان. هل سجع قط؟ هل مال قط كما يصنع؟ والله ما هو بكهن. تقولون والله ان لكلام محمد لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اسفله لمغلق، وان اعلاه لمغلق، وانه لا يعلو وما يعلى عليه، وما هو بقول البشر. قال ابو الجهل يا وليد يا سبحان الله ان صبوت صبأت قريش كلها. ماذا تقول؟ لا بد لا تغادرنا حتى تقول في محمد كلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. صبر هكذا انه سحر يؤثر. سحرني محمد. قال ايه؟ ساصليه سقر. لو سقرته الشمس اي احرقته واحرقت جدا. العرب انه سقرته يعني احرقته واحرقت وجهه. نعم. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. ليه؟ وبعدين لنفس القضيه ما سلككم في سقر عشان ننهي لا تكن من المصلين. ها؟ ولم نكن نطعم المسكين. الذي لا يصلي عندك ايه؟ وكنا نخوض مع الصائدين اللي نتكلم في اي كلام من سبحان الله عليه، وكنا نكذبه يوم الدين حتى اتانا اليقين لما جه الموت فما تنفعهم شفاعه الشافعين. هؤلاء اصحاب فقر. يعني اذا نستقر بالكلام عند فقر ونكمل في الحلقه. نسال الله ان ينجينا واياكم والمشاهدين والمشاهدات من نحتاج الى دعاء نختتم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجرنا النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنه مع الابرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب، واكتب لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، بعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيك وبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا Thank you.